الحمد لله رب العالمين وشهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اين كنا؟ اين نبدا؟ اين وقفنا اليوم؟ إلا إيه؟ بشهر. طب التقبيل هذا ناشئ عن شهر، ومع ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تفضل ولم يتوضأ. إذا من يقيده بالشهوة ليس بصحيح. والراجح كما ذكرت لكم أنه ينطق إلى حياته، يخرج شيء من المادي أو ما ينطق الوضوء من البتر. الآن نقرأ، ننظر نشوف ماذا سيقول الإمام الشوكاني في شرح هذا الحديث عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. رواه أبو داود والنسائي. قال أبو داود هو مرسل إيه؟ مرسل جلي، لأن إبراهيم طبعا لم يسمع من عائشة. معنى إخوان فعلا لم يدرك عائشة ولم يسمع من عائشة. وقال النسائي ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسل فهو بيتكلم إن الترمذي يتكلم عن هذا الحديث في مفرد، وإلا هناك شواهد. الصحابة الشيخ الألباني في الشواهد وطرق الإيمان، وخرجوا أيضا أحمد الترمذي قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث، وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عروة بن الزبير عن عائشة، وخرج أيضا أبو داود من طريق عروة المزني عن عائشة، وقال القطان هذا الحديث شبه لا شيء، وقال الترمذي حبيب بن أبي ثابت لم يسمع معه، وقال ابن حزم لا يصح في الباب شيء. يصعب الإفرادات أما بالمجموع فلا بأس، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس طبعا ابن حزم ظاهري او لمس النساء عملها على ظاهرها مجرد اللمس والجهد مرض، هذا ليس بالصحيح هذا ابن حزم. وروى الشافعي من طريق معبد بن نبال عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقبل بعض النساء ولا يتوضا. قال ولا اعرف احدا مع بني، فان كان في قتل فالحجه تقول فيما روي عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال الحافظ روي عن عشره اوجه، من عشره اوجه اوردها البيهقي في الخلافه وضعفها انتهى وصححها ابن عبد البر ومن وجمعه، ويشهد له حديث الان بعدها، والحديث يدل على ان لمس المراه لا ينقض الوضوء. قد تقدم ذكر خلاف الدين. وعن عائشه رضي الله عنها قال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي واني لمعترضه بين يدي اعتراض الجنازه حتى اذا اراد ان يمطر مسني برجله. رواه الترمذي رواه النسائي. الحديث قال الحافظ في التلخيص اسناده صحيح. طيب يقول وفي دليل على ان لمس المراه لا ينقض الوضوء، قد تقدم الكلام عليه يعني في فقه المساله وتاويل ابن حجر فيما سلف، قد عرفناك انه تكلم لا دليل عليه. ابن حجر الاول هذا الحديث ليه؟ لانه مسها يعني ايه من وراء الحاجة من وراء التوبة مثلا معنى، أو أن هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، والخصائص لا تثبت بلا احتمال. الخصائص ليست نص بلا احتمال. بارك الله فيك. إذا ابن حجر في الفتح تكلم في تأويل هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام كان يغمز عائشة لكي تكفي برجليها لضيق المكان لكي يسجد ويصلي لا اراد السجود. طيب عائشه رضي الله عنها الم تضع يدها على قدمي النبي عليه الصلاه والسلام لما فقدته من فراغ في الفراش ورأته يصلي وجدته يصلي، طب هذا مس أيضا، ومع ذلك لا ينقض هذا الوضوء. معنى يا إخوان، والأصل عدم النقض إلا أن يأتي دليل يفيد النقض، لأن النقض تشريع، والتشريع لا يثبت إلا بدليل صريح. معناه فأين الدليل الصريح في النقض؟ أولى مثل النساء مصروف مؤولة بقرائن وأدلة هي هذه التي نذكرها كتقبيل صلى الله عليه وسلم، كونه صلى الله عليه وسلم يغمز رجل عائشه تكفينها، كونه صلى الله عليه وسلم كونها رضي الله عنها تضع يدها على قدم النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه. والاصل إيه؟ عدم النقض. الاصل هنا لا نقول هذا ناقض الا بدليل صريح. معنا يا اخوان؟ طيب تعالوا بنا نشوف كده. انا عائشه رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسك ووضعت يدي على بطن قدمي. ازاي بقى على بطن قدمي ازاي؟ عندي فريد. ها ازاي؟ اجعل وجهك كذا ورجلك كذا. وعرفنا السجود ازاي؟ يلا نسجد. ايوه ضم خليك زي ضم قدمي رص عقبي وهكذا السنة. شوف ازاي افتح يديه وسجد كده؟ لا، ولذلك يدها وقعت على قدمي. لو هي رجل متفرقة، لو رجل متفرقة هنا ما تقع على قدمي. احسنت. على اخوان، ولهذا ذكر ان السنة في الساجد إذا سجد يرص عقبيه هكذا، يرص إيه؟ عقبيه هكذا. كلمة النبي عليه الصلاة والسلام هي لما جاءت تلمس يدها وقعت على قدميه. لو كل واحدة مفترقة هنا وواحدة مفترقة هنا، لا. شوفوا إزاي قالت وضعت يدي على بطن قدميه وبالمسجد هما منصوبتان، وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. رواه مسلم والترمذي وصححه. الحديث رواه البياقي ايضا وذكره ابن ابي حاتم بالعلم من طريق يونس بن خفان عن عيسى بن عمر عن عائشة بنحو هذا، قال لا أدري عيسى أدرك عائشة أم لا. رواه مسلم في آخر الكتاب عن عائشة قالت خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عند أهله في آخر الكتاب. طيب من عند أهله فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك ما لك يا عائشة أغرتي؟ قالت ومالي لا يغار مني على مثلك. فقال لقد جاءك شيطانك. فقالت يا رسول الله أو معي شيطان الحبيب؟ قال وروى الطبراني بن معجم الصديق في الحديث عمرة قال نقول لك متزوج بنتين بين نارين بين نارين مشكلة عويصة يملك يملك يعني مشكلة عاوز كده الله المستعان. واللي بيتزوج ثلاثة المشكلة أكثر. ها أنت عارفين بارك الله فيكم مغيرة بن شعبة يقول أحصل 300 امرأة في الإسلام كان رجلا من زواجا رضي الله عنه. معنى كده يطلق ويتزوج يطلق ويتزوج 300 يقول من قال 70 كان يقول الرجل يعني واحدة هاي يحيط معه ويطول معه الوقت مع تنتين بين نارين ما يجي من هيرضى دي ولا يرضى دي. فعلا كان في واحد ماشي بيتكلم كده يكلم نفسه مصر واحد يقول له انت مالك سافر ها انت مش عارف انا فين مش عارف انا فين كان يكلم نفسه وعد العشره كان يضرب اذنين مش عارف كم مش عارف ثمانيه كان يضرب كم كان يعني كده ويقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل واحد يسأله قال انت مش عارف انا شيء براس الله يعلمه يا الإنسان يعني اللي عنده ضرة ولا عنده رعان بعد تنتين ولا ثلاث يعني يحتاج عقلية كبيرة وتركيز وحزم وحزم وضر مش لابس بارك الله فيك. قال وراء الطبراني في المعجم الصغير من حديث عمرة أنا أو في الحديث الثاني عائشة رضي الله عنها راحت تدخل أصابعها ها في رأس النبي عليه الصلاة والسلام شوف شعره مفروض ولا مش مفروض شوف ازاي فراق الرجل في المعجم الصغير الحديث عمرو عن عائشة قال فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقلت انه قام الى جاريتي مريح شوف ازاي فكنت التمس الجدار وجدته قائما يصلي فادخلت يدي في شعري لانظر ابتسم ام لا فلما انصرف قال أخذك الشيطان في عائشة وفي محمد بن إبراهيم عن عائشة قال إن أبي حاتم لم يسمع منها في علمها للطاعة والحديث يدل على أن اللمس غير موجب للنطق هذا خلاصة استشهاد الحديث عنه وقد ذكرنا الخلاف فيه قال المصنف رحمه الله هو الجد ابن تيمية وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوات انتهى. إذا ممكن كده نتذاكر ما هي المواقف التي مرت معنا عند فريق يلا بسم الله من أول أبواب النواقض واحد ها ها من أول أبواب النواقض من أجل نتذكر المعلومات وننساها استذكار واحد باب الوقوف الخارج من السبيل اغلب ما يخرج من السبيلين نار اغلب مش كله طبعا اخوان لان ايضا العلماء مختلفون في الريح تخرج من قبل المرء ريح هل هي ناقضة ولا غير ناقضة؟ خلاف وصحيح أنه ليس بنقض معنى إخوان؟ طيب الوضوء بالآية من خارج من السبيل من السبيل أي لها سبيلين الأكثر والأغلب لأنه ناقض وهناك مسائل مختلف فيها داخل أشياء تخرج من أحد السبيلين هل هي ناقضة أو غير ناقضة؟ مش كل ما يخرج يكون نقي يعني غالب غالب طيب باب الوضوء الخارج النجس من غير السبيلين هذا ايضا في خلاف ده في خلاف يعني ممكن عبره عفانا الله يكون تخرج من جرح مش من احد السبيلين والله عن ولا ينقل من باب الاحتياط لا توضا لا باس يعني اخوان في فرق طيب ها اللي بعده ايه بقى؟ ها؟ النوم الوضوء من النوم قلنا لا ينقض الا النوم الذي يدري بالحس والشعور ولا يدري بالاصوات من حوله هذا هو الراجح ها اللي بعده ايه؟ ايوه يا شيخ محمد ها؟ مس اللي احنا خلصناه ده مس المرأة وبين ما هو الراجح فيه طب تعالوا إلى باب الوضوء من مس القبول الوضوء من مس الفطر واحد مس ذكره بلا حال بآلة اللمس ليكاد سواء بظهر كاف أو ببطن كاف وسواء ناسي أو ذاكر، ما حكمه على أربعة مذهب؟ مذهب يقول بالنظر، مذهب يقول إيه؟ لا ينقض النظر. طيب مذهب يقول بعدم النظر، خلاص. مذهب يقول إذا كان بشواذ، ومذهب يقول مستحب أن يتوضأ. كم الآن؟ الصحيح في هذا كله أن مس الفرج سواء ببطن الكف أو بظهر الكف بلا حاجة، سواء كان سريا ناسيا أو عميدا ذكرا، أنه وسيأتيكم البرهان على هذا تحت هذا العنوان وتحت هذا الترجمة. شيخ سيد وضحت المسألة؟ صار. شيخ مجدي وضحت المسألة؟ باب عظم مس القبول، يمس الإنسان فرجه. طيب هل الفرج يشمل القبول كذلك؟ الصحيح أنه يشمل. طيب المرأة نفس الشيء. طيب الطفل الصغير انت بتغسله ولا المرأة بتغسله؟ لا يمكن. معناه عن بصرة بنت صفوان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، رواه الخمسة وصححه الترمذي. عندكم شيء؟ ما شاء الله البوفيه بتاعكم ما شاء الله البوفيه أهل الكويت. لو شفت بوفيهات أهل الكويت يتمنوا دائما يكونوا هناك، ولا في الحملات بتاع الحج دي مشغول يتمنوا يكونوا عندهم بيت كده، عصاير في الثلاجة عد ما شئت، الآيس كريم ده أنواع، الأطعمة بقى أنواع، بس تدخل تحمل الصحن كده والتلج التلج ينزل فيه أوتوماتيكيا. ما أحسن احنا في الكويت اليوم ما شاء الله، ازيك يا دكتور؟ خليك لو شايف الدور نفسه، بس المشكلة أنا زي مسرع فعلا عشان أبكر المسجد، وما رد على محل الشيخ جمال بعده أنت وجدته مفتوحا، فإذا بي أتصل إذا بي الحرامية أو المجرمين أو لا استرد منه ما كتبت أصلا صايب إلا لله من يلك الحرام ضرائب قلت له عملوا اتصلت عليه كان نايم قال أمشي المحل إلا أخذ راح حصل ست مكاين مسجد، قلت لك مكينة بقى كل مكينة بقى نتايل ولا حاجة، بس الله أكبر قبل الفجر قبل الأذان بربع ساعة الرجل التجار من فوق يصيح فيهم يا بتعملوا ايه؟ اسكت مالكش دعوة، حملوا السيارة حملوا مش السيارة بدون أرقام بدون حاجة، حسبنا الله ونعم الوكيل، ليس لها من دون ذلك شيء. قالوا بالله ودعوا ان الله يرجع الامن والامان للبلاد، يرجع الاستقرار. لا عندنا مصائب عندنا معاصي وذنوب كثير، اي والله هذا الشباب صف حول على السلف ده حسبي الله. يقول عن بصرة صفوان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا، قال الخمس رواه الخمسة وصححه الترمذي، قال البخاري وصح شيء في هذا الباب. وفي الوادي بن أحمد النسائي عن بصرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويتوضأ من مس الذكر، وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. الحديث أخرجه أيضا مالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ابن الجروح، قال ابو داود قلت لاحمد حديث بصرة ليس بصحيح، قال بل هو صحيح وصححه الطرقي ويحيى بن معين حكاه عبد المر وابو حامد بن الشرطي تلميذ مسلم والبيهقي والحازم، قال البيهقي هذا الحديث وان لم يخرجه الشيطان لاختلاف وقع في سماع عروه منها أو من مروان فقد احتج بجميع الوقت. وقال الإسماعيلي يلزم البخاريان إخراجه وقد أخرج نظيره، لكن بسبب اختلاف في الاتصال والذهاب والانقطاع لم يخرجه البخاري. يقول وقال الإسماعيلي يلزم البخاري إخراجه وقد أخرج نظيره وقد ما قطع به من حديث أو ما قلت حبيب الحديث أنه حدد به مروان عروة، فاستراغ من ذلك عروة فأرسل مروان إلى بصرة بن صفوان رجلا من حراسية بن الحراس، عاد إليه بأن ذكرت ذلك، والواسطة بين عروة وبصرة إما مروان وإما مفعول في عدالته، هو مطعون في عدالته أو حراسي يغوط هو مجهول. والجواب أنه قد جزل ابن خزيمة غير واحد من العلم لأن عروة سمعه من مصر، وبسمعت ابن خزيمة وحبات قال عروة فذهبت إلى مصر فسألتها فصدقها. وبمثل هذا أجاب الدرقية وحبات، يعني إيه في نهاية الحديث صحيح الفصل ولن تطعن، وهذا صح يا حبيب خلق التعليم، انما هو قطعات منك يا رجل وسال النبي عليه الصلاه والسلام عن مس الفرج، عن مس الفرج انا اتوضا، قال انما هو قطعات منك، يعني كانك امسكت يدك، كانك امسكت اذنك، كانك امسكت ركبتك، لكن حبيب خلق التعليم بعد حديث طلق بن علي ضعيف لا يصح به طريق واحد، واغلى الطرق شديده الضعف، ولم يخلص من طرقه الا طريق واحد ضعف خفيف، ولكن الشواهد ضعيفه شديده الضعف، شديده الضعف. وسياتي يعني اشاره الى هذا الشرح عند الإمام الشوكاني. قال والجواب أنه قد جازم ابن خزيمة وغيره من العلم بأن عروة سمعه من بصرة، وفي صحيح ابن خزيمة بن حبان قال عروة فذهبت إلى بصرة إلى بصرتها فسألتها فصدقت، فسألتها فصدقت. وبمثل هذا أجاب الدارقطني وابن حبان قال الحافظ وقد أكثر ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم من سياق طرقه، وبسط الدارقطني الكلام عليه بنحو من كرازتين، ونقل البعض بان ابن معين قال ثلاثه احاديث لا تصح. اصلا هذا لا يصح الا ابن معين، الكلام هذا القول هذا لا يصح. حديث مس ذكر ولا نكاح الا بولي، امال هنتزوج الناس ازاي؟ غير ولي ولي ها؟ أصل الكلام هذا لا يصح إلا وكل مسكر حرام. قال الحافظ ولا يعرف هذا عن ابن معين. قال ابن الجوزي إن هذا لا يثبت عن ابن معين. وقد كان من مدام انتقاض الوضوء بمسح، شوف إزاي؟ استدلوا. واضح عشان أحمد؟ واضح عليك؟ من مدام ابن معين انتقال الوضوء بمس الفرج بمس الذكر، وهذا مدى المحدثين قاطب. قال وروي عنه وروى عنه الميموني انه قال انما يطعن بحديث بصرة او يطعن بحديث بصرة من لا يذهب اليه، اي من لا يقول به. وطعن فيه من الطحاوي، لان هشاما لم يسمع من ابي هشام بن عروه لأنه رواه عنه الطبراني فوسط بينه وبين أبيه أبا بكر بن محمد بن عمرو، وهذا مندفع فإنه قد رواه طارة عن أبيه وطارة عن أبيه، وهذا يكون من إيه؟ من باب المزيد في إيه؟ متصل الأساليب، ليس من باب الشذوذ والعيب. عرفنا؟ ها أصحاب التجارة وسويتلاند معنى؟ معنى ولا لا؟ جميل. يختلف معنا كل ما هنخلصها احنا بنغلق الأرض كده والساعة في زي ونقوم نصلي الضبوسي عند مجالس طويل ها والبقى نشوف الشيخ أحمد حازم وكان هيا بالسنة القلوية قبلنا بيمسك الطلب من العصر إلى العصر إلى العشاء العصر نعم من العصر ها وزي من مكة يظبط لك عشر أيام دور عن قبلنا زي من مكة أحد علماء حرامي ظبط لك نمسكهم من العصر إلى العشاء وإنجازات وشروحات والطلبة يسجلون ويكتبون احنا بنعمل عم شوف العقارب ساعة سعر كثير شوية كده في الدول راح يكون كل ده محسوب من الأعمار عمرك الصحيح الذي تقضيه طلبة بطاعة الله عبادات هو ده عمرك إلا يربي الله بقى في حياته المسلمين ده هو لو تصدق الله يستر الله يستر الله يسلم قال فوسط بينه وبين أبي أبا بكر ابن محمد ابن عمرو وبعدين إيه؟ إحنا لو ما حضرناش الدرس مش هنقل غالبا منا بالظبط غالبا يعني لو نمنا رايح بعدين رايح من مصيرنا ولا لا يا شيخ إذا خير لنا أن نبقى في هذه المجالس ولو كانت بهذا التوقيت إن إيه؟ ربما جعلنا في النوم وبعضنا استقرارنا على ناس ها؟ أو بعضهم تعود النوم في هذا النوم في الساعة اللي يسمون فيلولة تعود بقى الفيلولة دي دايما فيلولة وفيلولة بعد أيام بعد الظهر الأجرة إنما لا الفيلولة أنت بتحب الفيلولة عشان النص؟ حسام على كل حال صحيح يا إخوة هذا الوقت فيه بركة الله حتى لو مفيش درس الإنسان قاعد يسافع كده ولا يستغفر فيه بركة الأرزاق تقصر في هذه الساعة اللهم بارك لهم بدي كيف يقول أمن لا ينامو لك في الساعة 11 ولا ناس على بعض الظهر أضاع خيرا حرم خير فواضح حتى لو ما في درس واضح على هذه استيقاظ هذا الوقت من وقت المبارك وعندك ماذا جديدة نعمل الهوى الراق الصافي النقي روحوا كده روح كده غمار الطريق تشعر انت داخل بدون تصرف الهواء مش صحيح ولو تعالى طب ارجع تاني كده وانت داخل تبدا تاخد الهواء جميل كل ما صنع السموم هنا ها؟ انت عليك انت عليك بسهام الليل بقى هم بيعملوا كده وانت تعمل كده ولا ايه؟ هم صح هيعملوا السموم كده واحنا نعمل سهام عليهم في الارض الصعب خلاص اتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما صنع الدعاء سهام الليل لا تبقي ولها امل وللامل انقضاء انت بس كده الناس يقوموا بالصعب هي مش هتيجي بالمباراه وهم عاملوا مباريات كتير عشان نصنع الغيبات ده بس ده السموم عاملوا مباريات كتير تعالى نعملهم هنا ها احتياج طب انت هتعمل ايه بقى؟ كل كده اقوى سلاح الدعاء لو كل الناس يقوم بقى بصدق واخلاص يدعون ربهم سبحانه وتعالى هل يستجيب؟ يستجيب اي والله لا بارك الله فيك حسبنا الله ونعم الوكيل انا بذكركم بالقصه اللي كانت ايام بغداد قبل ما يجيهم الروس وبعدين قالوا نجيب الروس بالسلاح والغازات السنة الطيران هيرش ترش الغازات السنة يخوف الناس قبل غاز الروس اللي هو الاستاذ فكان الناس العوام في فطرتهم يقولون هو الطيران ده من تحت العرش ولا فوق العرش؟ قالوا لا ده من تحت العرش قالوا ما دام من تحت العرش فسيكفينا الله اياه ما تخافوش فكان في يجي طيران محمل بالغزال فعلا سامة المميت الله سبحانه وتعالى يرسل الرياح يقبل الغزال دي على جنود الروس مش على المساكين. أهل التوحيد وأهل الفطرة الصالحة المستقيم. أنت الآن بيقول بيرسل علينا زبون يوسف مش على يقينة الله سبحانه وتعالى بس ما بلحناش بالمضاربات. خلاص خلينا بقى نشوف أقوى سلاح أن تركينه الدعاء بارك الله. يقول هنا جزاكم الله خيرا توسط بينه وبين أبيه أبا بكر ابن محمد بن عمرو هذا مندفع بينهم رواه تارة عن أبيه وتارة عن أبي بكر بن محمد وصرح في رواية الحاكم بأن أبا حدثه وقد روى الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيه فلعله سمعه من أبي بكر عن أبيه ثم سمعه من أبيه فكان يحدث به تارة هكذا وتارة هكذا وبالبر عن جابر وأبي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وعائشة أم سلمة بن عباس بن عمر وعلي بن طلحة والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدر طبيسك وأرور بن أنيس أما حديث أبي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو فسنذكرها المصمت بعد هذا الحديث وأم علي بن جابر عند الترمذي وابن ماجه والاخر قال ابن عبد البر اسناد صادق واما حديث زيد بن خالد فعند الترمذي واحد والبزار واما حديث سعد بن ابي وقاص اخرجه الحاكم واما حديث عائشه فذكره الترمذي وعلمه ابو حاتم وراه الدرقطني واما حديث ام سلمه فذكره الحاكم واما حديث ابن عباس وراه البيضاني بسنا لقى حاكم بن حمزه ومنكر حديث واما حديث ابن عمر فراه الدرقطني والبيضاني وفي عبد الله بن عمر العمر وهو ضعيف اخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن ابان وهو ضعيف اخرجه ابن عدي من طريق ايوب بن عتبه وفي مقال واما حديث علي بن طلق فاخرجه الطبراني وصححه واما حديث النعمان بن بشير فذكره ابن عنه وكذا حديث انس وابي بن كعب ومعاويه بن حيث وقبيصه واما حديث عروه بنت انيس فذكره الترمذي وروى البيهقي والحديث يدل على ان لمسه الذكر حتى تلقى علي بن طلق اهواه وروي عنه ايضا ان من مس فرجه من الضرب كان روي عنه الحديث ده انما هو ضعف منك والحديث ده بيوافق ايه؟ حديث بصرى بنت صفر معنى؟ طيب قال والحديث يدل على ان لمس الذكر ينقض الوضوء حديث بصرى بنت صفوان قد ذهب الى ذلك عمر واحد وابنه عبد الله وابو هريره وابن عباس وعيسى بن سعد بن ابي وقاص وعطاء بن الزهري وابن مشيخ ومجاهد وعباد بن عثمان وسليمان بن يسار والشافعي واحمد واسحاق ومالك المشهور عنه وغير هؤلاء واحتج بحديث ايه؟ الباب وكذلك مس فرج المراه لحديث ام حبيب الناس المراه تمس فرجها وكذلك حديث عبد الله بن عمرو الذي سيذكره المصنف في هذا الباب وذهب علي بن وابن مسعود وعمار والحسن البصري وربيع والعتبة والنوع والتوريد وحنيف واصحابه وغيره الى انه غير ناقض قد ذكر الحازمي بالاعتبار جماعه من القائلين بهذا المقام وجماعه من القائلين في المقاله الاولى ليه؟ بعضهم ظن ان الايه هناك في البحث نسخ منسوخ اصلا حديثنا مسح حديث طلق بن علي انما وضعه منك لا يصح وقال وجماعة من القائلين بالمقالة الأولى من الصحابة والتابعين لم نذكرهم هنا فليرجع إليه واحتج الآخرون بحديث طلق بن علي من يحتج من هم الآخرون؟ علي بن أبي طالب عبد بن مسعود عمار حسن البصري ربيعة العيد الدولة أبو حنيفة أصحاب هكذا قالوا احتج الآخرون بحديث طلق بن علي عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارقطني مرفوعا بلفظ الرجل يمس ذكره عليه وضوء فقال صلى الله عليه وسلم انما هو بضعه منك لو صح هذا الحديث لكنا نستطيع ان نجمع بين النصين والحديثين المتعارضين في هذا الباب ولكن هذا اصلا لم يصح فلا نكلف انفسنا امر جمع وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال هو عندنا اثبت من حديث مسلم لا عندكم البخاري قال في حديث مسلم ايه اصح والقول قول البخاري الدكتور هورمان إمام أهل الصناعة الحديثية جبل الحر وأمير المؤمنين الحديثي، قال وصححه عمرو بن علي الفلاس، وقال وعندنا أثبت من حديث مصر، وروي عن علي بن المديني أنه قال وعندنا أحسن من حديث مصر. قال الطحاوي إسناده مستقيم غير مضطرب. شوف الطحاوي ممن يناصر أبا حنيفة في هذا أن مس الفرج لا يقل. يقول قال الطحاوي إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث مصر، وصححه أيضا ابن حبان الطبراني وابن حازم. طيب ابن حبان من المتسائلين معنا إخوان، والطبراني ينظر أين صححه، وابن حزم كذلك مما صححه. قال وأجيب بأنه قد ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرع ضربط بينه وابن الجوزي، وادعى فيه النسخة ابن حبان والطبراني وابن العرب والحازم وآخرون، وأوضح ابن حبان وغير ذلك. وقال البياقي يكفي في ترجيح حديث بصرة على حديث طلق بن علي أن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد بالرواية، وكما قلت لكم أغلب أحالي عن الطرق شديدة الضعف إلا طريق واحد خفيف الضعف، لكن ليس هناك ما يشهده من خفيف الضعف مثله. قال حديث بصرة قد احتج بجميع الوقت، وقد أهيلت دعوى الناس بتأخر الإسلام بصرة وتقدم الإسلام طلق، ولكن هذا غير دليل، هذا غير دليل على الناس، يعني ليس دليلا على الناس عند المحققين من همة الصوت. وأيد حديث بصرة أيضا لأن حديث طلق بن علي موافق لما كان الأمر عليه في قابل له، يعني الأصل إيه؟ عدم النقد، الأصل عدم النقد. فجاء حديث طلق بن علي لو صح نجعله الأصل، الذي ينقل عن الأصل التغير الجديد بأن المس يكون ناقضا، هو حديث بصرة بن صفوان فيتعين المصير إليه والقول به، وأن مس الفرج مطلقا يكون إيه؟ ناقضا. قال وحديث بصرة ناقل عنه فيصار إليه، وبأنه أرجع لكثرة الطرق وصحتها وكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده، ولأن بصرة حدثت فيه بالدار المهاجرين والأنصار هم متوفرون، وأيضا قد روي عن طرق بن علي نفسه أنه روى من مسك فرجه بالإطراق، أخرجه الطبراني وصححه. قال يشكي أن يكون سمع الحديث الأول من النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا ثم سمع هذا بعده فوافق حديث بصرة، ده كلام من ضوء العلم دقيق. وأيضا حديث طلق بن علي من رواية قيس بن، طب تعالوا شوفوا قيس ماله، قال الشافعي قد سألنا عن قيس ابن طلق فلم نجد من يعرف وجوده. وقال أبو حاتم وأبو زرعة قيس بن طلق لمن لا تقوم به حجة الهند، والله ما ذهب إليه أبو حاتم. وقد روي عن مالك القول بنجد الوضوء استحباب الوضوء لا إيجاب الوضوء، وهذا مدى رابع كما ذكرت لكم. ويرده ما سيأتي من التصريح بالوجوب في حديث أبي هريرة وفي حديث عائشة ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضؤون، أخرجه الطريق الصحيح، لكنه حديث ضعيف، وهذا دعاء بالشر لا يكون إلا على ترك واجب، والمراد بالوضوء بالوضوء غسل جميع الأعضاء كوضوء الصلاة لأنه الحقيقة الشرعية وهي مقدمة على غيرها على ما هو حق في الأصول. لأن بعضهم يقول إيه؟ يغسل يديه، تقضيع أمر لغوي، هذا أمر لغوي، إنما إحنا عايزين إيه؟ الحقيقة الشرعية الوضوء الصلاة. وقد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون، أو قد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حال، ويجل له حديث أبي هريرة هذه، وسيأتي أنه لا دليل لمن اشترط أن يكون مس بالباطل كفي. وقد روي عن جابر بن زيد أنه قال بالنقض إن وقع مس عدلا إلا إن وقع سهوا، والصحيح مطلقا ينقض الوضوء سواء كان عدلا أو سهوا. فحديث الباب لا يطلق رفع الخطأ بمعنى رفع إثمه إلى حكمه. طيب نكتفي بهذا القدر على أمل أن تعرفوا مع هذا الكلام إن شاء الله يوم الاثنين صباحا بإذن الله عز وجل لنكمل بقية آيات المواضيع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. خطيب الجمعة اليوم إن شاء الله بهذا المسجد الشيخ محمد الدين.